عمرك كل يوم حال ارتكابك للمعصية القلب حزين متألم أم أنه منتشي بالسرور بالمعصية؟ اللهم أحيي موات قلوبنا. يبقى لكي تتوب اللهم تب علينا وعلى أوساط المسلمين. كتبت يا ابني واحد الاعتصام بالله، اثنين احياء القلب. ازاي نحيي القلب؟ طيب مش انت في التذكره تقول لي صح، انا لما سرقت 1000 جنيه كرهت جدا، لما جات لي رشوه 100 جنيه اتبسطت جدا، لما بصيت لوحده عجبتني جمالها طيب فرش، ده كله دليل نيابك مني. احيي ازاي؟ قلنا بثلاث حاجات. واحد خوف من الموافاة عليه، انك انت تمتلئ خوف، انك تقابل ربنا وانت كده. عارف لما ابوك يديك فلوس 100 جنيه تصفد بيه مصطفى وضاعوا منك، لو اللي يديله تضحك ضاعوا، يزعل منك ولا مزعل؟ يشتد غضبه عليك بخلاف اذا اتيته وانت تبكي، ممكن يعذرك. ما تحيطش يا ابني، خلاص اللي راح راح، المهم ان انت جبت دليل صح. لكن لو قابلته بتضحك وبتضحك كمان فهي دي القضية. لما تقابل ربنا وانت مذنب وبتضحك وانت عاصي وقلبك فرحان بالمعصية يلعنك ويطردك. فلازم تقابل عشان قلبك يصحى، لازم ادي قلبي حكم تخون. ازاي؟ واحد انك انت تخاف من الفضيحة فهو الذي سترك. اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك. من تخاف أن ينزل عليك عقوبته الساحة؟ إن كنت أثناء ومسارة المصير ممكن يسخطك قرد، قادر ولا لا؟ قادر. ممكن يغفل فيك الأرض، ممكن يشلك، ممكن يحميك، قادر. فأول حقن للقلب عشان ينتبه يصحى حقنة خوف. اثنين ندم على مخالفة الأمر. ثلاثة تشمير للاستدراك. واحد خوف انك تخاف ربنا، اثنين ندم انك تندم على انك خالفته. عارف تندم ازاي؟ لما تحس ان الله ملك الملوك القاهر فوق عباده، الذي خلقك ويميتك ويحييك ويحاسبك ويحكم عليك بجنة او نار. اخواني انتبهوا، والله انه لقول فاضل وما هو بالهامس. ايها المتيقظون وهم نائمون، اتبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون؟ كونوا كيف شئتم فعن الدنيا ستنقلون وفي القبر ستقلبون ثم انكم بعد ذلك لميتون. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. يا مقيمين سترحلون، يا مستقرين لن تتركوا ما تتركون، يا غافلين عن الرحيل رغم أنوفكم ستضعنون. أراكم متوطنين آمنين ساكنين تأمنون المنون

وبدأنا قلنا نصلح ازاي. اول شيء لابد ان تعرف كيف اسلمت ومتى اسلمت ولماذا اسلمت. لازم تعرف الخطوات اللي انت بعدتها عن ربنا قد ايه علشان ترجعها. التوبه مش لعبه. قاعد معانا في المسجد هنا وانت مدمن سجاير، اللهم صل على اعصاب المسلمين. قاعد معانا في المسجد هنا وانت قاعد معاك في المكتب دمنت كل يوم بتبص لها وتهزر لها وتضربها. قاعد معانا هنا وانت مش سايب في الشارع واحده الا وبصيت لها. والاخر نقول لك صوت الروم طب تبت من ايه؟ لا لسه ما تبتش. طب ان لازم تقف مع نفسك وقفة تقول انا ليه بعمل كده ومن امتى بعمل كده ووصلت دلوقتي لدرجة ايه وارجع ازاي وحط خطة محكمة. انا لما قلت في الدرس اللي فات في اسئلة تودي في داهية كان قصدي المناهج ما فيش داعي بقى نقولها ما هي اللي تودي في داهية. واللي يقول لك انا كنت بسي في واحدة ومش عارف حصل ايه وايه وايه وبعدين دلوقتي اروح اقول لجوزها. طب ده تقول له ايه؟ ما هو ما اقولش لا صح هو ده كان قصدي. اسئله من النوع ده بقى كتير بلاوي صعوبه. اللهم تب على عصاه المسلمين، اللهم استرنا والمسلمين. فعشان كده بقول للناس اللي بتبعت تفاصيل عظيمه استر نفسك استر نفسك. المساله مش محتاجه في التفاصيل، وكتابه التفاصيل دي سهوه من السهوات وهذا من الافات. ايه فلذلك ايضا بقول الاخوات اللي تبعت بتكلمها مع زوجها وتقول له انا عايز اصلي لك دلوقتي اقول له طب ما يروح يطلعك. لو قلت له لا استري نفسك وصلحي حالك مع ربنا وربنا يصلح لك زوجك. صلي حالك مع ربنا وربنا يصلح لك زوجك. وين بقول لك كلمه تبت وانت قاعد دلوقتي هتصبح تاني يوم ترجع تاني؟ لا ده انا عايزك تقول انا من امتى على الذنب ده ووصلت دلوقتي فين بالبعد عن ربنا وتوب ازاي وحط خطه نمره واحد اخد اجازه اسبوع ما اروحش الصوف واعتكفها في المسجد. اثنين ابدا في الاسبوع ده احفظ القران من اول سوره البقره عشان لما تدخل قلبي يمكن ربنا يطير بيها الصوت من قلبي. ثلاثه ان انا هشتغل في الذكر التغفير لي كل يوم 12000 مره زي ابو هريره. اربعه اتخذ لي صاحب ناصح امين مربي يدلني. شايف ان قلنا لابد ان تعلم ان التوبه عمليه شاقه تحتاج الى مجهود كبير وتحتاج الى يقظه تامه للتخلص من العدو والرجوع والفرار الى الله. مش لعبه طبعا مش لعبة. استغفر الله والى الموضوع انتهى وترجع تكتب عريضة طويلة. انا تبت ورجعت 29 مرة. لا انت ما تبتش اصلا لازم تتوب صح. راح طالع من جنبي يقول لي انت كده بتصعب على الناس التوبة ما ينفعش الناس مش هتتوب. اقول له لا يا تتوب صح ايه؟ اوعى تقول لي ما تتوبش. لا ده ربنا قالك لازم ايه؟ لازم تتوب ولما تتوب لازم تتوب صح. ذكرنا عنصر مهم جدا من شروط التوبة وهو أن تؤمن أن الله كان ولا يزال مطلعا عليك حال مواقعتك الذنب. لازم عشان تشوف تؤمن إنك وأنت بتبص للبنت كده كان شايفك ومراقبك وأنت ما اتكسفتش مني. لو حسيت فيه انك وانت بتزني كان شايفك وانت عريان. انك وانت بتسرق كان شايفك وانت بتقبض. انك وانت بتكذب كان سامعك. لو امنت بدين تتكذب ترفع وشك للسماء. اما تيجي تقول يا رب تقول يا رب بقلب بيخر دم. احنا دايما انك انت صح لان الكلام ده المفروض يقطعك من جوه. كلام عليك كلام ده عليك. فبصيت من الشروط الخطيرة اللي تربطك بربنا انك كل ما تيجي ترفع ايديك كده تكتف ان هو كان شايفك. فتقول يا رب طب انا مكسوف اقول يا رب بس اروح لمين؟

هو ده اللي حصل كده؟ وانت ماشي مع الشيطان وعملت سوء زي ما بيقولوا، كان في الاول جندي من جند الشيطان فترقى به الحال فصار الشيطان من جنده. فهذا الشيطان الادمي وهو ماشي كده في الظلام عمال يخبط ويعادي ربنا، فجأة خطر بباله الله، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ايه ذكروا الله، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. عرضت له فكرة فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرامه، وعلم انه لا بد له منه وان مصيره اليه وعرضه عليه. ان ما جتش برجليك يا عبد الله لله هتيجي على انفك، ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يا رب نجنا من جهنم يا رب. لو ما جتش برجليك هتيجي على وجهك، لو ما جتلوش بالراحة راضي مختار هيجيبك غصب عن عينك وعين اهلك هيجرك. فلما علم انه اليه راجع برضاه واختياره او رغم انفه، فر الى سيده من بلد عدوه، وجد في الهرب حتى وصل الى بابه، فوضع خده على عتبة سيده وتوسد ثراء اعتابه، متذللا متضرعا خاشعا باكيا اسفا، يتملق سيده ويسترحمه ويستعطفه ويعتذر اليه، القى بيده اليه واستسلم له واعطاه قياده والقى اليه زمامه. بعد ما كان مع الشيطان عمال يتنطط ويلعب ويسرق ويكذب ويزني ويشرب ويسرق ويفتن ويدعو ويلعب ويلهو وينسى ويغفل ويحادي الله، فر الى الله، اني لكم منه نذير مبين. فر الى الله، ارتمى على بابه، وضع خده على اعتابه، مرغ وجهه في ترابه، قال سيدي والهي عبيدك سواي كثير، وليس لي اله الا انت، انا احبك واريدك، لا غنى لي عنك طرفة عين، ان طردتني فمن يؤويني غيرك، هل سواك اله فيدعى او رب فيرجى، هل غيرك اله ترفع اليه الشكوى، ان لم يلجأ الى بابك الا الطائعون فالى اين يذهب العصاة امثالي، كيف ابعد عنك وانا احوج شيء اليك، والله ما عصيتك اذ عصيتك وانا بنظرك جاهل ولا لعقوبتك متعرض، ولكن غلبتني نفسي الأمارة بالسوء وخدعتني شهوتي وغرني سترك المرخي علي، فخذ بيدي ارحم ضعفي تولى أمري احسن خلاصي نجني من نفسي احصمني من الخطأ، ارفع عني مقتك وغضبك، انصرني على عدوك فوعزتك وجلالك اني احبك، ان طردتني فلا حول ولا قوة الا بك. ويظل يستعطفه ويتملكه ويدعو ويلجأ اليه، فاذا علم سيده ما في قلبه عاد مكان الغضب عليه رضا. يا رب ارضى عنا يا رب. عاد غضب الله عليه رضا ومكان الشدة رحمة، وأبدله بالعقوبة عفوا، وبالمنع عطاء، وبالمؤاخذة حلما، ففرح سيده به. لله أفرح بتوبة عبده